إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي، الأرض الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. تتكلم عربي ودي وشوق الفرع اللي يهمي الفوق، ودي وشوق الفرع اللي يهمي الفوق، لاجل الجدر يشم الضوء. الارض الارض الارض الارض تتكلم عربي، أهلا بكم أعزائي المستمعين في هذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. نشارك جموع العالم العربي الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية من خلال هذه الحلقة، بل ومن خلال كل حلقة من خلال دفقنا المتجدد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. اسمحوا لنا أيها الأصدقاء أن يكون احتفالنا هذا على نحو عملي، من خلال تقديم فقرات تتعمق اللغة العربية في الإبداع والأداء لهذه اللغة الجميلة. حبنا يزداد لهذه اللغة الجميلة من خلال تقديم مثل هذه الدقائق، ونافذتنا الإذاعية دائما تعمل على تقديم ما يؤكد عشقنا لهذه اللغة الجميلة. في مستهل هذا اللقاء نقدم حوارا قد دار بين عالم وتلميذ. قال العالم: يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة مريم في الآية 85: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، صدق الله العظيم. قال التلميذ: صدق الله العظيم. قال له أستاذه: هنا في هذه الكلمات الربانية جمال وجلال، دقة في اختيار لفظ دون آخر. فقال له التلميذ: معك حق يا أستاذي، أعطني أمثلة لو تسمح. قال أستاذه: قال الحق سبحانه وتعالى نحشر، ولم يقل نجمع، وقال أيضا في هذه الكلمات الربانية الرحمن، ولم يذكر كلمة الجنة، لم يقل سبحانه يوم نحشر المتقين إلى الجنة وفدا، وإنما قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. أيضا ما قيمة كلمة وفدا في مكانها؟ أسئلة كثيرة لا يجيب عنها إلا الأستاذ. أسمعني أستاذي. قال الأستاذ: الفعل نحشر له قيمة في أداء المعنى المراد في هذه الكلمات الربانية. الفعل نحشر أقوى من الفعل نجمع في أداء المعنى، فهو يدل على كثرة أعداد المتقين الذين سوف ينالون التكريم من الله العظيم في هذا اليوم، يوم القيامة. كذلك لم يقل الحق سبحانه يوم نحشر المتقين إلى الجنة، وإنما قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، فذكر كلمة الرحمن ليدل على أنه سبحانه وتعالى هو صاحب الضيافة، هو صاحب الكرم، هو واسع الرحمات والإكرام، وسبحانه قد وعد، والله لا يخلف وعده. فذكر كلمة الرحمن هنا دون ذكر كلمة الجنة، هذا أمر دال على المزيد من الأمل الوفير، على المزيد من الخير والنعيم، فهناك يلتقون مع كل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أستاذي، هذا كلام عظيم مليء بالدقة في أداء الوصف لهذا الإكرام الإلهي، لكن ما قيمة كلمة وفدا في قول الله سبحانه وتعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا؟ ما قيمتها في موضعها؟ قال له الأستاذ: كلمة وفدا في موضعها شديدة الدلالة، ناصعة التعبير، فهي توضح أن الله سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء المتقين في منزلة جليلة عظيمة لتقواهم، فهم يكونون على هيئة مكرمة في الاستقبال وكذلك في الإقامة. الوفد دائما يا بني، دائما في حياتنا يلقى تكريما خاصا. الوفد هو كل عدد مختار بعناية فائقة تماما، مثلما يحدث في هذه الدنيا. الحق سبحانه وتعالى يقرب لنا الأمور ويقرب لنا المعاني بمفردات من حياتنا المعاصرة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أيها الأصدقاء، وهذا أيضا تلميذ سأل أستاذه حينما سمعه يصلي على النبي بهذه الصيغة: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق لنا بها أبواب الشر والتعسير، إنك نعم المولى ونعم النصير. قال التلميذ: أستاذي، هل تأذن لي بأن أسأل؟ فقال: تفضل يا بني، ما طبيعة السؤال؟ قال التلميذ: السؤال نحوي. فقال له الأستاذ: تفضل بما عندك، تفضل، ما إعراب إنك نعم المولى ونعم النصير؟ فقال له أستاذه: إنك، إن واسمها الكاف، ضمير مبني على الفتح في محل نصب اسم إن. قال له: ونعمة، ما إعراب نعم المولى ونعم النصير؟ فقال له الأستاذ: فعل جامد، نعمة فعل جامد ماض لإنشاء المدح، أما كلمة المولى فهي فاعل، وخذ حذرك من أن تقول هو فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، لأنه اسم مقصور في آخره ألف مقصورة، فيكون الإعراب تقديريا، تقول فاعل مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. وهناك في هذه العبارة إنك نعم المولى ونعم النصير مخصوص بالمدح، وهو معلوم من السياق، فالمخصوص بالمدح هو الله سبحانه وتعالى، وإن لم يذكر لفظا فيراد به الحق لأنه معلوم من هذه العبارة، فهو نعم المولى ونعم النصير. هذه الجملة يا صديقي، جملة نعم المولى ونعم النصير، في محل رفع خبر اسم إن، لأن العبارة تقول إنك نعم المولى ونعم النصير. إلهي ما أعظمك في قدرتك وعلاك، إلهي ما أرحمك في غضبتك. على هواء القاهرة. أيها الأصدقاء، كل عالم من العلماء له طريقته وأسلوبه في الأداء باللغة العربية لأداء الرسالة والمعنى ولأداء ما يراد به التأثير في المتلقي. أدعوكم إلى متابعة هذا المسمع من تسجيلات المفكر الكبير الراحل الدكتور مصطفى محمود، ندقق في طريقته في الأداء، ندقق في هذا المزج ما بين اللغة العربية الفصحى والمحكية الشعبية المصرية التي تتماس مع عبقرية لغتنا العربية. نتابع. ربنا يقول للإنسان في الحديث القدسي خلقتك لي، شوف كلمة خلقتك لي دي جميلة دي، وخلقت الأشياء كلها لك، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. يعني ما تقعدش تنشغل وتقعد تجمع فدادين وبتاع وفلوس ومئة ألف راس بقر، ما هم دول خدمينك، دول معمولين خدمينك، من هم هيروحوا لك. واحنا شوفنا دلوقتي العدد البكتيريا عماله تشتغل في النقطه، مليون زبال بيشتغل مجانا كده بالتسخير الالهي. فبيقول له ما تشغلش نفسك، ما هو دول كلهم لك، ده مخلوقين لك، انما فكر في اللي انت مخلوق له اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. ف وبعدين يقول له ليس بيني وبينك بين، شوف الموده، ليس بيني وبينك بين، يقول له أقرب إليك من حبل الوريد، أنا أقرب إليك من نطقك، أقرب إليك من نفسك. شوف القرب الإلهي قد إيه. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. ولمزيد من التعبير عن جمال وجلال الإقبال على الله، يقدم الأستاذ الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية هذه الكلمات بدقة وسلاسة تظهر مخارج الحروف جلية مشرقة في هذه المناجاة. إلهي أناجيك وحدي، وكيف أكون وحدي وكل شيء أمامي يشير إليك وأسمع من خلاله بلسان حاله، تعال يا عبدي، لست وحدك بل كل شأنك عندي، أدبر لك أمرك وأنت لا تدري، لعلك في يوم تعرف أنك تحت سمعي وبصري، لا لتخاف مني ولكن لتتعرض لودي وحبي، فأنا أحبك، فهل أدركت ذلك وأحببتني يا عبدي يا رب مجدي عاشور؟ اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. الأعزاء، احتفالنا واحتفاؤنا بلغتنا العربية عملي، وهذا يؤكد المزيد من الإجلال والتقدير لهذه اللغة الجليلة الجميلة. نحتفل بيومها العالمي كل دقيقة نهتم فيها بلغتنا. هذه شاعرتنا المصرية العربية الأستاذة رشا الحسيني، عضو اتحاد كتاب مصر، أبدعت كلمات في هذه المناجات الشعرية للحق عز وجل في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. نستمعها. مناجاة. حرك فؤادي يا إله الناس، وانثر على سمع الدنا إحساسي، فالوحي هدي والأحبة عندنا نور السماء مظلل الأعراس. يحلو الكلام مع السكوت لذاتك الإنعام والإكرام بالإناس. أنا في علومي جاهل ومعلم، لكن حبك في المدى كراسي. أنا إن ذللت فإن نفسي قد غوت، نفسي تتوق لحضرة الأقداس. ربي بفضلك قد سموت إلى السماء شرقا وغربا في العلا نبراسي. حرك فؤادي، حرك فؤادي كيف شئت، فإنني أسعى إليك أنا الضعيف الناس. منذ اكتويت بحب غيرك لم أجد في حبك القدسي غير مواسي. منذ اعتقدت البحر يغرق هالكا فلقد مددت لي القوى في باسي. أنا حين عدت من المهالك تائبا بعد الظما أضحى معينك كاسي. فاجعلني في القربى ودودا للألي، رسموا الطريق إلى البحار مراسي. فيضيء قلبي بالمحبة والتقى باب السنة في الليل والإغلاس. يا ذنوبي، يا ذنوبي وزل حمولي، إلى هنا رب الوجود الرب ليس بناسي. يا ذا الذنوب وذا الحمول، إلى هنا رب الوجود الرب ليس بناسي. حرك فؤادي يا إله الناس، وانثر على سمع الدنا إحساسي. شعر وأداء رشا الحسيني، عضو اتحاد الكتاب، شاعرة فصحى وكاتبة مسرح. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، ورد إلينا هذا النبأ العاجل. نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الزعيم الفقيد أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي كان داعما للأمة العربية والإسلامية وحريصا على شؤونها. وأعلنت مصر الحداد على الفقيد 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية. كان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم عن عمر يناهز 86 عاما. وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي الكويتي، نعى وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الأمير نواف الجابر، وكان الأمير الراحل قد تولى الحكم في الكويت في سبتمبر من عام 2020 بعد وفاة سلفه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. من القاهرة قدمنا لكم آخر الأنباء، نعود ونواصل اللغة المعاصرة. We'll be right back. أصدقائي، لنذكركم بأهمية ما توافقنا عليه طوال حلقاتنا، لابد من التوسع في المران اللغوي. الكبير والصغير، الجميع، كلنا علينا أن نؤدي هذا الدور، حيث المران اللغوي لغتنا، هويتنا، تمسكنا. في نهاية هذه الحلقة، هذا لغز لغوي على طريقة شعرية. شاعر أراد أن يذكر اسما من الأسماء بين ثنايا كلماته الشعرية، وترك للمستمعين أن يتعرفوا على هذا الاسم من خلال استماعهم لكلماته، فقال لهم: أيها الأصدقاء، إن اسمه مذكور بلفظه في الكلمات، وأنشد يقول: ولي جار يطيب به الجوار، له وجه يجلله الوقار، له من فرحة الناس اشتقاق، حروف خمسة فيها الفخار، يقابل من أساء إليه حسنا، كما أن مس عود الطيب نار. فكروا ثم أجيبوا بعد هذا الفاصل. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع لما أقول لك. الكلمات مرة أخرى: ولي جار يطيب به الجوار، له وجه يجلله الوقار، له من فرحة الناس اشتقاق، حروف خمسة فيها الفخار، يقابل من أساء إليه حسنا، كما أن مس عود الطيب نار. اسمع اسمع اسمع لما أقول لك. أجابها زميلي حسن مسعود، أقصد حسن مبروك، الاسم هو بالفعل مسعود. سعدتم وطبتم وطابت أوقاتكم دائما بالمزيد من عشق لغتنا الحبيبة الجليلة، لغتنا العربية. شكرا جهد زميلي مهندس الصوت حسن مبروك. إلى لقاء جديد يجمعنا مع اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم